بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، إن شاء الله نستمع الآن بعد قليل إلى كلمة من شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، أستاذ الحديث هنا ورئيس قسم السنة سابقا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والمفتي الحالي في المسجد النبوي. نسأل أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم انفعنا وانفعنا علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم على ما أولانا به من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أعظم النعم في هذه الحياة نعمة التوحيد، أن توحد الله جل وعلا وتفرده بالعبادة. يا عبد الله، يا إنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك. أذكركم يا إخوتاه بهذا الأمر العظيم، توحيد الله تبارك وتعالى الذي إذا دخل القلب اطمأنت إليه النفس وسكنت إليه وسارت تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله. هذا التوحيد إذا دخلت القلب توحيدا صادقا، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والتعظيم، إفراده جل وعلا بجميع أنواع التذلل والخضوع والإنابة والاستكانة والدعاء والتضرع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف، كل شيء مكتوب في السماء عند الله تبارك وتعالى، كل شيء فعلوه بالزبر مكتوب في الروح بروح المحفوظ. اسأل الله أن يكتبنا وإياكم من السعداء، ويبعد عنا الشقاء من عباده المتقين الذين إذا ذكروا ذكروا. هذه أيام مباركة، أيام ذكر، سمى أيام العشر كما قال الله عز وجل، وليتكبر الله على ما هداكم، واذكر الله في أيام معلومات، وفي آية أخرى في أيام معدودات، وهي هذه أيام وأيام التشريق. المؤمن يذكر الله، يكبر كما الصحابة يكبرون فرحين بإيمانهم، يكبرون في الشارع، في السوق، في كل مكان يسمى التكبير المطلق. يكبر العبد ويهلل ويذكر الله جل وعلا ويحمده على آلائه. أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، ويشرح كذلك صيامها وقدها. وقد ورد ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام الأشهر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد؟ سبي الله. قال ولا الجهاد سبي الله، إلا رجل خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لذلك هذه الأيام أيام مباركة للصلاة والصدقة والصيام، تفكر مع بعضكم وتتعاون مع بعضكم. هذه وصيتي في هذه الأيام المباركة. يا الله يرحمكم جميعا بما يحب ويرضى. أنا ماشي في الطريق وسأصل إليه في هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.